لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح زاد المستقنع. نريد أن ننهي موضوع الفرائض حتى نتفرغ بعد ذلك للرحبية إن شاء الله، حتى لا يكون درس فرائض يعني في نفس اليوم. فنواصل إن شاء الله من زاد المستقنع ما تبقى من كتاب الفرائض بإذن الله تعالى، وبعدها نأخذ درسا نحوي من كتاب قطر الندى بإذن الله تعالى. وصلنا إلى الحديث عن ميراث الغرقى. قال: باب ميراث الغرقى. قال: إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار أو غربة أو نار معا، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. طيب، هنا هذا الباب باب ميراث الغرقى، ويقال له أيضا ميراث الغرقى والهدمة والحرقة، والمقصود بهم يعني كل من ماتوا في حادث واحد عم الجميع، بحيث لم يدرى أيهم سبق موته، فيقال لهم الغرقى والهدمة والحرقة، يعني حادث عم الجميع فماتوا جميعا. هنا قال يعني إذا مات متوارثان كأخوين لأب، يعني أخوين من أب واحد وماتا جميعا بهدم أو غرق أو غربة. أو غربة يعني هنا الشارح يقول يعني في زمن واحد كأن وقع بهم طاعون وأشكل أمرهم، وكالقتلى في معركة القتال والأسرى ومن في غربة، يعني كانوا في غربة وماتا جميعا وجاء الخبر بموتهما ولم ندري أيهما مات أولا. ففي مسألة الغرقى والهدمة إما أننا تأكدنا أنهما ماتا في نفس اللحظة، أو يعني تأكدنا من موتهما ولكن لم نعرف أيهما مات قبل صاحبه. ومثله ما إذا لو عرف ثم نسي، يعني كان هناك من عرف أيهما مات قبل الآخر وبعدين نسي، ولا بينة ولا دليل على سبق موت أحدهما. فالحكم في هذه الحالة إذا جهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، يعني لم يدعي ورثة كل واحد سبق موت الآخر، يعني لم يختلفوا فيه، لم يكن الأمر محل نزاع، ورثة كل واحد يدعون أن الميت الثاني مات قبل ميتهم، بحيث ميتهم ورث من أخيه ولا الذي مات معه ولا كذا، وبعدين هم يريدون أن يرثوه. فإذا لم يحصل يعني ادعاء ورثة هو هذا يعني، ولم يختلف فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. يعني لو أخذنا مثالا لهذه المسألة، وطبعا الطريقة هنا عند الحنابلة تختلف عن طريقة الجمهور في باب الغرقى والهدمة. يعني الجمهور يقولون كل واحد يرث يعني يقدر من مات معه كأنه غير موجود، وكل واحد ورثته يرثونه. لكن الحنابلة لا، يعني لهم طريقتهم، يقولون يعني نأخذ مثالا ونطبق عليه. الآن مثلا عندك رجلان مثلا هما يعني زيد وعمر أخوان، ماشي، وزيد له بنت، زيد له بنت وعم، وعمر أيضا مثلا له بنت وعم، خلاص. فالآن عندك يعني زيد وعمر أخوان وزيد له بنت وعم، وعمر له بنت، ونفس العم هذا يعني هو عم، هو عمهما يعني هما أخوان، وهذا عمهما، وزيد له بنت وعمر له إيه؟ له بنت. طيب زيد هذا كان يملك 100,000 دولار، وعمر كان يملك 10,000 فقط. وعمر يملك إيه؟ 10,000. زيد عنده 100,000 وعمر له إيه؟ 10,000. إذا مشينا مع طريقة الجمهور، إذا مشينا مع طريقة الجمهور هذه تكون طريقة سهلة يعني، على طريقة الجمهور نقول إيه؟ نقول يعني زيد ترك 100,000، له بنت وله عم، بنته تأخذ كم؟ النصف اللي هو 50,000، يبقى بنت زيد تأخذ 50,000، وعمه يأخذ إيه؟ 50,000. وعلى طريق وعمر ترك 10,000، بنت عمر تأخذ 5,000، وإيه و يعني وعمه يأخذ 5,000. واضح؟ فهذه طريقة الجمهور، قال إيه؟ ولا تورث زاهقا من زاهقي، يعني زي في الرحبية يعني ماشي على طريقة الشافعية. فقال وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، فعدهم كأنهم أجانب، نعم، فعدهم كأنهم أجانب، ولا يعني إلى أن قال يعني إيه ولا تورث زاهقا من زاهقي إلى آخر ما ذكره. فالقصد هنا أنه طريقة الجمهور أنه خلاص يعني هو هذا زي نعتبر زيدا وعمرا كأنهما أجانب، لا علاقة بينهم. زيد مات وترك بنتا وعما، بنته تأخذ 50,000 وعمه يأخذ الباقي، وعمر ترك 10,000، بنته تأخذ 5,000 وعمه يأخذ الإيه؟ الباقي. هذه طريقة الجمهور. طريقة يعني طريقة الجمهور هذه يلجأ إليها الحنابلة في حالة ما إذا ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر ولا بينه. يعني طريقة الجمهور هذه يلجأ إليها الحنابلة في حالة ادعاء ورثة كل ميت سبق موت مورثهم ولا بينة، فحينئذ إيه؟ يتحالفان ولا يتوارثان، يتحالفان ولا يتوارثان، يعني يحلف كل منهم أن ميته سبق، والثاني يحلف أن ميته سبق، وحينئذ نمشي زي طريقة الجمهور، نعتبرهم كأنهم أجانب، وميراث زيد يروح لورثته وميراث عمرو يروح لورثته، وكأن زيدا وعمرا كأنهما إيه؟ أجانب، لا علاقة لأحدهما بالآخر. لكن نيجي على طريقة الحنابلة، لو ورثت كل واحد لم يدعوا ذلك، يعني الورثة جاءوا يعني وقالوا والله الأخوان ماتا ولا ندري أيهما مات قبل صاحبه، ومات في حادث واحد ولا نعرف من الذي سبق، فكيف تحل هذه المسألة؟ فهنا قالوا أول شيء نعمل مسألتين، يعني مسألة نقدر فيها سبق موت زيد، والثانية نقدر فيها سبق موت عمرو. فنقول الآن عندنا المال اللي هو 100,000 التي لزيد، هذه تسمى المال التلاد، اللي هو يعني كان يملكه، يعني ليس داخلا فيه ما ورثه من أخيه الذي مات معه. يعني هو زيد كان يملك 100,000 دولار، هذه لا علاقة لها بما ورثه من أخيه يعني الذي مات معه في الحادثة، هذا ماله التلاد، ماشي. وعمر ماله 10,000، هذه ماله التلاد اللي هو القديم، في يقابل التلاد في مصطلح الطريف اللي هو المال الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث، هذا يقال له الطريف. فاحنا الآن نتكلم على المال اللي هو التلاد، هذا اللي هو 100,000. فالآن نقدر سبق موت زيد، لو فرضنا أن زيدا مات أولا، ونفترض أن أخاه عمرا موجود معه الآن على قيد الحياة، لسه هو مات بعده، فالآن تصبح المسألة فيها ماذا؟ فيها إيه؟ بنت، هو عنده بنت وعنده إيه؟ أخ وعم، له بنت وأخ وعم، هذا بالنسبة لماله التلاد. فبنته كم تأخذ؟ النصف اللي هو 50، تأخذ إيه؟ 50,000، ماشي؟ بنت زيد تأخذ 50,000، وبعدين 50,000 الأخرى عنده إيه؟ له أخ وعم، تروح لمين؟ للأخ. اللي هو عمرو، الأخ أولى من العم، يبقى تروح لإيه؟ لأخيه عمرو. الخمسون ألفا اللي راحت لأخيه عمرو، هذه الآن هي المال الطريف لعمرو، المال الطريف لعمرو اللي هو الطريف بالطاء، فنحط لها رمز إيه؟ طاء، مال الطريف لعمرو اللي هو 50 ألفا. المال الطريف لعمرو هذا لا نورث منه زيدا، ما نقولش بقى نرجع نقول عمرو اللي هو أخوه زيدا فنورثه. قال لك إيه؟ دفعا للدور، لأن الدور اللي هو يعني توقف الشيء على ما هو متوقف على ما يتوقف عليه، يعني الشيئين كل منهما متوقف على الآخر، لأن هتفضل إيه؟ 50 ألفا هذه تروح تورث منها زيد، وبعدين زيد هيرجع يورث منها عمرو، فيفضل زيد يورث عمرو وعمرو يورث زيدا إلى ما لا نهاية، يعني تفضل في حلقة لا نهاية لها. فقال لك إيه؟ منعا للدور، فهذا يسمى الدور يعني، والدور هذا من المستحيلات اللي هي عند المناطق وكذا، فمنعا للدور، مش ممكن يفضل كل واحد يورث من الثاني إلى ما لا نهاية، يعني نصف ميراث زيد يروح لعمرو، بعد نصف ميراث عمرو يروح لزيد، والنصف هذا يرجع لعمرو، بعدين يفضل إلى ما لا نهاية. فمنعا للدور خلاص، هذا المال التلات قلنا 50 ألفا تروح للبنت، البنت زيد، و50 ألفا تروح لإيه؟ لأخيه عمرو. 50 ألفا التي راحت لعمرو هذه طريف، الطريف لا نورث منه زيدا، نورث بقية ورثة عمرو. من ورثت عمرو بدون باستثناء زيد؟ له بنت وعم، يبقى بنت عمرو تأخذ كم من المال الطريف؟ تأخذ نصفه اللي هو 25 ألف، هذه الخمسين ألفا تأخذ نصفها اللي هو 25 ألفا، صحيح؟ والباقي يروح للإيه؟ للعم. يبقى العم أخذ، يبقى دي انتهينا من مسألة زيد. يبقى زيد كان عنده 100 ألف، أعطينا منها 50 ألفا لبنت زيد، و25 ألفا لبنت عمرو، و25 ألفا لعم عمرو. لعم عمرو، صحيح، لأن عم ما هو المال كله كان 100 ألف، 25 ألف، 25 لبنت عمرو و25 لعم عمرو، ماشي كده؟ يعني مال زيد كان إيه؟ كان 100 ألف، ماشي. حاضر، لو تريدون نحل على السبورة، حاضر إن شاء الله، ماشي. مش جاهز الحاجة؟ طيب، على ما يجيب الحاجة ممكن نشرحها شفوي، على ما يجيب يجهز الأقلام إن شاء الله. نعيدها مرة أخرى. الآن زيد هذا كان يملك إيه؟ زيد وعمر أخوان، ومات في حادث واحد. الآن طبعا في الحوادث منها الزلازل وحوادث السيارات والطائرات وكذا إلى آخره، مات جميعا في حادث واحد، ولا نعرف أيهما مات قبل إيه؟ صاحبه. طيب، الآن عندنا يعني نقول على تقديري سبق موت زيد، عندنا زيد وعمر أخوان، يعني مات جميعا في غرق أو حرق، وجهل السابق منهما. وجهل السابق إيه؟ منهما. فنيجي نقول على تقدير سبق موت زيد. فالآن ورثت زيد، عندنا زيد هذا مات، فترك إيه؟ ترك بنتا وأخ اللي هو عمرو هذا وعم، وكان مال زيد هذا كان 100,000 دولار. طيب البنت لها كم؟ النصف، والأخ له النصف، والعم محجوب لا شيء له، صحيح؟ يبقى المسألة من 2، البنت لها 1 والأخ له 1، وهذا لا شيء له. طيب نيجي عند الواحد هذا ونسميه طريف، هذا المال الايه؟ الطريف. الطريف هذا يروح لورثة ايه؟ عمرو. ورثة عمرو كان اللي هو له عم، اللي هو نفس العم هذا له عم وله بنت. فالعم له البنت لها النصف والعم له النصف، يعني مسألة برضو من 2 هنا. نعم. فالآن هذه المسألة الآن لما كان المال كان 100,000، فالبنت هذه ستأخذ 50,000. احنا في مسألة زيد الآن، هذه بنت زيد. وهذه بنت عمرو. نعم. ماشي. فبنت زيد ستأخذ إيه؟ 50,000. والـ50,000 اللي راحت لعمر، الـ50,000 اللي راحت لعمر هذه ستقسم على بنته وعمه، بنته وعمه. فبنته تأخذ 25,000، وهذا 25,000. انتهينا من إيه؟ من على مسألة تقدير، على تقدير سبق موت زيد. يبقى بتكلم الآن على ماله التلاد الذي كان 100,000، فبنته أخذت 50,000 وأخوه أخذ 50,000. اللي أخذ 50,000 هذه لا نورث منها زيدا، لأن هذا مال طريف، لا نورث أخاه الذي مات معه من المال الطريف، ولكن إيه؟ نورث بقية ورثته. فبنته تأخذ 25 وعمه يأخذ إيه؟ 25. ده على تقدير سبق موت زيد. طيب على تقدير سبق موت عمرو، نعمل نفس المسألة ديت، بس المال كان 10,000 يعني، فنقول على تقدير سبق موت عمرو. فعندنا ايه؟ بنت عمرو واخوه، هنا ايه نقول اخوه، يعني نقول اخوه اللي هو زيد، هو أخو عمرو يعني زيد وعم. طيب بنت عمرو تأخذ كم من ماله، من ماله التلاد اللي هو 10,000، هتأخذ منها اللي هو النص، اللي هو النصف اللي هو 5,000. وأخوه زيد له 5,000 يعني، اللي هي 5,000، بس هذه إيه؟ نسميها طريف، يعني هذه طاء طريف، يعني في الحقيقة مش هياخدها، هتروح لورثته. الطريف هذا هيروح لورثته. والعم هنا كان لا شيء له، لأن محجوب بالأخ، هنا كان محجوبا بالأخ. طب الـ5,000 اللي هي راحت لزيد، هذه الطريف اللي راح لزيد هيروح لإيه؟ للعم وبنت، اللي هي بنت مين هنا؟ بنت زيد. الـ5,000 هيروح منها نصفها لبنت زيد اللي هي 2,500، والعم 2,500. يبقى ده طريقة التقسيم عند الايه؟ الحنابلة. يبقى في النهاية هيطلع لنا ان بنت زيد هتاخذ في المسألة الاولى 50,000، وهتاخذ في المسألة الثانية 2,500، صحيح؟ واخذت يعني 50,000 في المسألة الأولى و2,500 من المسألة الثانية. وبنت عمرو هتاخذ في المسألة الأولى 25,000 ومن المسألة الثانية تأخذ 5000. زيد وعمر مش هياخذوا حاجة، هما الاثنين ماتوا خلاص انتهوا يعني. في العم هذا اللي هو عم زيد وعم عمر هيطلع له من المسألة الأولى 25000، ومن المسألة الثانية هيطلع له 2500. فدي دي طريقة التقسيم على افتراض يعني أنه جهل السابق منهما، جهل السابق منهما. فكل واحد من الأخوين يرث من تلاد أخيه ولا يرث من طريفه، يرث من تلاد أخيه اللي هو من ماله القديم ولا يرث من إيه؟ من ماله الجديد. واضح؟ فتلاحظون هنا أن يعني أن بنت عمرو مثلا طلع لها في على طريقة الحنبلة هيطلع لها 25 هنا ويطلع لها وخمسة آلاف هنا، يعني يطلع لها مجموع نصيبها يطلع لها كم؟ 30000. يعني بنت عمرو طلع لها 30000، لكن لو مشينا على طريقة الجمهور كان بنت عمرو هتاخذ كم؟ 5000 بس، لأن هي لا تورث زاهقة من زاهقي. هو عمرو ترك 10000 تلال، كان بنته هتاخذ 5000 وانتهينا وليس لها شيء من، لكن على طريقة الحنابلة ترث مرتين يعني. واضح كده؟ ما هو لأنه يعني الاجتهاد هنا أننا لا ندري أيهما مات أولا، فطالما عندنا احتمال أن عندنا احتمال أن يكون زيد مات أولا فأبوها ورث 50000 من زيد، فهي ورثت من إيه؟ من أبيها، فعندنا احتمال هذا يعني. وعندنا احتمال آخر يعني، فعندنا احتمال أن عمها مات قبل أبيها فكان أبوها يرث من عمها، وعندنا احتمال أن أباها مات قبل عمها. فهي في النهاية يعني قدرنا هذا وقدرنا هذا، فهو المبلغ في النهاية هو كان مبلغ 100000 لزيد و10000 لعمر. أنت لو هتجمع المسائل كلها تجد أن المجموع لازم يطلع 110000 يعني. صحيح؟ يعني هنا 50 و25 دي 100000، وهنا 5 2500 2500 دي 10. يعني هو في النهاية هي 110000 كيف بس توزعها يعني. لو مشينا على طريقة الجمهور نقول بنت زيد لها 50000 وبنت عمرو لها 5000، لكن الآن لا، هنلاقي بنت زيد لها يعني 50000 و2500 طلع لها زيادة يعني. نعم. لا احنا قدرنا كل الاحتمالات الممكنه، احنا ما عندناش غير احتمالين، اما زيد مات قبل عمرو واما عمرو مات قبل زيد، فقدرنا هذا ووزعنا التركه، وقدرنا هذا ووزعنا التركه، وكل وارث اخذ نصيبا من على التقدير الاول ونصيبا على التقدير الثاني، وله مجموع النصيبين يعني، له مجموع النصيبين يعني. فبنت زيد هتاخذ 50000 من المساله الاولى، وتاخذ يعني كاننا ضمينا مال زيد ومال عمرو وقعدنا تقسمهم على ورثة زيدا وعمر بهذه الكيفية. بارك الله. بعدها يقول باب ميراث أهل الملل. باب ميراث أهل الملل. قال: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء. لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، يعني إذا كان المسلم قد أعتق عبدا نصرانيا أو يهوديا ونحو ذلك، فإن المسلم يرث عبده اليهودي أو النصراني الذي أعتقه. يعني المعتق يرث العتيق، مر بنا من أسباب الإرث الولاء. فإذا كان المسلم قد أعتق عبدا يهوديا أو نصرانيا ونحو ذلك، فالمسلم يرث الكافر بالولاء، لكن لا يرثه بالنكاح ولا بالنسب. يعني الزوج المسلم لا يرث زوجته النصرانية مثلا، لا يرث بالنكاح ولا يرث بالنسب. يعني المسلم لا يرث أباه النصراني، لكن يرث عتيقه النصراني. فالمسلم يرث المشرك بالولاء، ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، إلا أن يكون عبده أو أمته، يعني عتيقه. قال ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، أيضا نفس الشيء، الكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء، يعني لو أن يهوديا أعتق مسلما فيصبح من ضمن ورثته فيرثه بالولاء، لكن اليهودي أو النصراني لا يرث مسلما لا بنكاح ولا بنسب، يعني المرأة اليهودية أو النصرانية لا ترث زوجها بالنكاح، والرجل اليهودي أو النصراني لا يرث ابنه أو أخاه بالنسب المسلم، يعني اليهودي أو النصراني لا يرث المسلم بالنكاح ولا بالنسب. قال ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن، ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن، يعني الكفار لهم تصنيفات، يعني فمنهم يعني هي أربعة أقسام، يعني اللي هي الحربي والذمي والمستأمن والمعاهد. فعندنا الحربي هو الكافر الذي بلده محاربة لبلاد المسلمين وليس بين بلده وبين المسلمين عهد، وهو في بلد الكفر وليس بين بلده وبين المسلمين عهد فهو حربي. والذمي هو ذلك الكافر الذي يقيم في بلاد المسلمين، يعني بالتعبير المعاصر يعني يسمونه اللي هو المواطن من مواطني الدولة، يعني مقيم فيها إقامة، يعني هي بلده الأصلية وهو لكنه ذمي غير مسلم. والمستأمن، وعندنا المستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان، يعني هو أصلا بلده ليس بينه وبين بلاد المسلمين عهد، ولكن هو نفسه مثلا دخل، شخص جاء من بلاد الكفر المحاربة للمسلمين ولكنه دخل بلاد المسلمين، يعني في الوقت الحاضر مثلا زي التأشيرات، يعني إذا الحاكم المسلم أو من ينوب مقامه أو من يقوم مقامه أعطاه تأشيرة مثلا سمح له بالدخول لتجارة أو لدراسة أو زيارة قريب أو فسمح له بالدخول، فهو مستأمن، يعني دخل بلاد المسلمين بأمان حتى لو كان بلده محاربة للمسلمين. وفي عندنا المعاهد اللي هو بلده يعني بلاد كفر ولكن بين بلده وبين المسلمين عهد، يعني أن المسلمين لا يحاربونهم وهم لا يحاربون المسلمين، فهو معاهد. قال ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن، يعني الكفار يرث بعضهم بعضا، يعني لا يضر اختلاف الدارين، يعني هو يشير بهذه الأقسام إلى من كان منهم مقيما في بلاد المسلمين سواء إقامة دائمة أو كالذمي أو إقامة مؤقتة كالمستأمن، أو كان مقيما في دار الكفر كالحربي، ومثله المعاهد أيضا فإنه يعتبر مقيما في دار الكفر. فأشار إلى الأقسام كلها، يعني أنهم يرث بعضهم بعضا، لأنه في بعض المذاهب اختلاف الدارين مانع للتوارث بين المشركين، هذا عند الحنفية، أن المشركين يعني إذا اختلفت دارهم لا يتوارثون، لهم يعني شروط وقواعد وكذا، لكن في المذهب هنا يعني لا يضر اختلاف الدارين، يعني لو يهودي في حربي في دار الحرب وأخوه ذمي يعيش في بلاد المسلمين ومات أحدهما يرث أحدهما الآخر. قال ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى، يعني المذهب هنا أن ملل الكفر ملل شتى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، ففي المذهب أن ملل الكفر ملل شتى، كل ملة يعني تعتبر ملة مستقلة، فاليهودية والنصرانية والمجوسية وكذلك مثلا البوذيون والهندوس والسيخ وكذا إلى آخره، كل واحدة من هذه ملة مستقلة، فشرط التوارث اتفاق الدين، فإذا اختلفت الأديان لا يرث بعضهم بعضا، لا يرث بعضهم بعضا. جمهور الفقهاء يقولون الكفر ملة واحدة، كل الكفار ملة واحدة، يعني لو مات الأب يهودي والابن نصراني والابن الثاني بوذي ولا سيخي ولا كلهم الكفر كلهم ملة واحدة، يرث بعضهم بعضا، يعني لا توارث فقط بين المسلمين والكفار، ولكن الكفار يرثوا بعضهم بعضا، يعني طالما بينهم نسب أو نكاح أو كذا إلى آخره، فهذا عند الجمهور يعني. لكن في المذهب أن الكفر ملل شتى، اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث المجوسي وهكذا. فأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، وهم ملل شتى. طيب قال والمرتد لا يرث أحدا، والمرتد لا يرث أحدا، المرتد يعني لأنه إيه من انتقل عن الإسلام إلى ملة كفرية، فهذا لا يحكم له بإسلام ولا يحكم له بالملة التي انتقل إليها، لأن انتقاله إليها كان انتقالا إيه باطلا. فمثلا الذي ارتد عن الإسلام إلى النصرانية عياذا بالله تعالى لا يحكم له بأنه مسلم فلا يرث المسلمين، ولا يحكم له بأنه نصراني فلا يرث النصارى. فإذا كان له أخ نصراني مثلا وهو ارتد إلى النصرانية لا يرثه، والنصراني لا يرث المرتد، فالمرتد لا يرث ولا يورث، وماله فيء إن مات على ردته فماله فيء، يعني لبيت مال المسلمين وينفق في مصالح المسلمين العامة. قال ويرث المجوسي بقرابتين، ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، يعني عياذا بالله تعالى المجوس يعني كانوا يستحلون نكاح المحارم، كانوا يستحلون نكاح المحارم، فالرجل منهم يعني يتزوج أخته ويتزوج أمه وبنته عياذا بالله يعني، فكان تحصل قرابات، تنشأ يعني قرابات عجيبة يعني. فلذلك وإذا تحاكموا إلى المسلمين يعني وهم على مجوسيتهم، فالقاضي المسلم يحكم بينهم ويورثهم، إذا جاءوا يطلبون من القاضي المسلم أن يقسم بينهم الميراث، يعني إذا هم قسموه فيما بينهم بطريقتهم يعني يتركون طالما هم أهل ذمة ويريدون قسمة الميراث بينهم على دينهم وعقيدتهم ويعني ومذهبهم فيتركون فيها. لكن إذا جاءوا وتحاكموا إلى القاضي المسلم فإنه يقسم بينهم الميراث وفق شريعة الإسلام. وكذلك إذا أسلموا وكانت هذه القرابات يعني نشأت بينهم قبل الإسلام والآن هم أسلموا وجاءوا يطلبون قسمة الميراث، فيعني مثل الشارح هنا قال لو يعني شخص مثلا ناس كانوا مجوسا وأسلموا وبعدين جاء الرجل مات وترك أمه التي هي أخته في نفس الوقت عياذا بالله، يعني كيف يتصور هذا؟ قال إن كان أبوه يعني تزوج بنته، يعني الأب تزوج بنته، فالبنت هذه أنجبت أنجبت مولودا ذكرا، مولودا ذكرا، فالمولود هذا تصبح أمه هي أخته في نفس الوقت، هي أمه هي بنت أبيه، هو أمه عياذا بالله يعني هي بنت أبيه في نفس الوقت، فهي أمه وهي بنت أبيه، بنت أبيه وأمه، فهي أخته وأمه في نفس الوقت، يعني أخته هي أمه، يعني أباه يعني عاشر أخته فولدته، فأصبح هو يعني معلش هو يعني أخته من الأب طبعا، من الأب فقط، بس الأم مختلفة، أمها طبعا غير أمه، هو أمه اللي هي يعني في أخوة من الأب، نفس الأب يعني، يعني الأب وطئ امرأة وطئ بنته منها، فأصبح المولود هذا أمه هي أخته من أبيه في نفس الوقت، يعني أمه هي بنت أبيه في نفس الوقت. تحصل الآن في أمريكا. يا أعوذ بالله. يسمونها إنسست. أعوذ بالله. فكان يحصل هذا، فيقول يعني ويرث المجوسي بقرابتين، فيرث بالقرابتين، فيعني يحصل أنه يرث بمقتضى هذه القرابة وبمقتضى هذه القرابة. فمثلا لو مات هذا الشخص الذي أمه أخته، فترثه ترث الثلث باعتبارها أما، وترث النصف باعتبارها أختا. يعني لو المرأة دي أسلمت وابنها هذا أسلم ومات، وهو يعني هي أمه وهي أخته في نفس الوقت، فترث الثلث باعتبارها أما، وترث النصف باعتبارها أختا. نعم. قال وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. ويعني نفس الأحكام هذه تنطبق على مسلم يعني اشتبه عليه، يعني وطئ ذات رحم بشبهة لم يكن يعلم أنها بنته أو أمه أو كذا. يعني هذا يعني يتصور في بعض حالات، يعني في مثلا حروب ومفقودين وكذا، تزوج امرأة وبعدين اكتشف أنها أمه ولا أخته ولا كذا، أو بشبهة يعني ظن حل نكاحها ثم تبين له يعني أنها أمه أو أخته أو كذا. فإذا نشأت قرابات يعني بهذا الباب، فإنه يحصل يعني بين يعني يكون التوارث من قرابتين. قال ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. يعني التوارث المجوس هذا في حالة الميراث بالنسب، يعني اللي هو مثلا كأم وأخت ونحوه، لكن لا يحكم بصحة الزوجية. يعني إذا كان مثلا متزوجا أمه ولا بنته وكذا، فلا ترث على أنها زوجة، لا ترث على أنها زوجة، لأن الإسلام لا يقر هذا الزواج، فلا إرث بالنكاح. يعني من جهة النكاح لا يرث منها باعتباره زوجا، ولا ترث منه باعتبارها زوجة، ولكن القرابات اللي هي نشأت كأمومة وأخوة وبنوة بنسب أو كذا، هذه يثبت بها التوارث. قال ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. يعني كذلك من كان متزوجا مطلقته ثلاثا، أو أم زوجته أو أخته من الرضاع، فهذه عقود لا يقر عليها لو أسلم، فبالتالي لا توارث، يعني لا توارث بالنكاح في هذه الحالات. نعم. أنا أخونا يسأل يعني إذا القوانين يعني ألزمت بتوريث مثلا الزوجة النصرانية من زوجها المسلم أو كذا. هو طبعا الحل إذا كان السؤال يعني شخص مسلم وله قرابة مشركون، فتجوز الوصية لغير الوارث، يعني يجوز أن يوصي لهم، يجوز أن يوصي لهم بشيء من التركة في حدود الثلث إذا كان له ورثة مسلمون. إذا لم يكن له ورثة مسلمون يمكن أن يوصي حتى بأكثر من الثلث، لكن إذا كان له ورثة مسلمون لا يوصي لهم إلا بحدود الثلث. فإذا هو أوصى قبل أن يموت فإنه يعمل بوصيته، لكن لو حصل أنه لم يوصي قبل أن يموت والقوانين يعني فرضت هذا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يحاسب يعني إذا أجبروا على إعطائها شيئا يعني من مال الميت المسلم. طيب يقول باب ميراث المطلقة. باب ميراث المطلقة. قال من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف. من أبان زوجته يعني طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، يعني كمن طلق امرأته الطلاق الثالثة، أو يعني طبعا في المذهب يعني لو طلق ثلاثا في لفظ واحد أو مجلس واحد فهو بائن. من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف ومات به، أو مخوف ولم يمت به، لم يتوارثا. يعني كل هذه الصور لا توارث فيها، لا توارث فيها إذا بانت منه الإيه المرأة، إذا بانت منه المرأة. فمن يعني أبان زوجته في صحته لم يتوارث، يعني من طلقها طلاقا بائنا وهو في يعني في حال صحته فإنها لا ترث منه. وكذلك من طلق امرأته طلاقا بائنا في مرض غير مخوف، لأن الأمراض منها المخوف وهو الذي يعني جرت العادة أنه يموت به صاحبه، أنه يمتد بصاحبه إلى أن يموت به. فإذا مرض مرضا فهذا المخوف، أما غير المخوف فإنه الذي لا يموت به عادة، يعني لا يكون سببا في موته عادة. فإذا مرض مرضا غير مخوف، فالمرض غير المخوف هذا كحال الصحة، يعني الأحكام فيه صحيحة. فإذا طلق امرأته طلاقا بائنا في مرض غير مخوف ثم مات به فإن الطلاق هذا يكون صحيحا، ويعني وتترتب عليه أحكامه، فبالتالي لا ترث منه، لا توارث بينهما، يعني الذي مات منهما لا يرثه الآخر. أو مخوف ولم يمت به، أو مخوف ولم يمت به فلم يتوارث أيضا. يعني قلنا مرض غير مخوف ومات به لا توارث، أو مخوف ولم يمت به لم يتوارث. يعني لو أصابه مرض مخوف، يعني أول ما علم بأنه مثلا مصاب بمرض يعني سيستمر به إلى أن يموت، فراح طلق امرأته طلاقا بائنا، ولكن طالت المدة. وفي بعض الكتب المذهب يعني يشترطون أن تطول المدة وهو غير ملازم للفراش، يعني طالت المدة وبدأ يتحرك، يعني لم يقضي المدة منذ أن مرض إلى أن مات على فراشه، وإنما يعني أصابه مرض مخوف ثم يعني بدأ يتعافى منه أو يعني يتحرك ويمشي يعني ترك ملازمة الفراش وطالت المدة لم يمت به، لم يتوارث، يعني حكم بصحة هذا الطلاق البائن وبصحة ما يترتب عليه، فلم يحصل بينهما توارث. إذا كانت في العدة بعد. ولو كانت يعني لم يتوارث. نعم، هنا بيتكلم عن من أبان زوجته إذا كان الطلاق بائنا، يعني حتى لو كانت في العدة. نعم، لا توارث بينهما طالما الطلاق بائن، يعني طلق الطلقة الثالثة أو آخر ثلاث تطليقات أو جمع الثلاث، فإنه في هذه الحالة لا توارث بينهما في هذه الحالات الثلاث، في حال الصحة وفي حال المرض المخوف الذي لم يمت به وفي حالة المرض غير المخوف يعني ولو مات به. قال بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته، يعني بل يعني ولكن يثبت التوارث بينهما في طلاق رجعي لم تنقضي عدته، يعني إذا طلق طلاقا رجعيا ولم تنقضي عدته فإنه يثبت بينهما التوارث في هذه الحالات. قال وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه، لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. طيب يقول إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث. يعني بعض الناس أول ما بلغه الطبيب أنه مثلا مريض مثلا مرض السرطان وفي مرحلة متأخرة وأنه يعني يتوقع أن يموت بعد كده، أو أصابه مثلا يعني يقول مثلا الإسهال الذي لا يتوقف مثلا ونحو ذلك، يعني أصابه شيء يعني متماد به وغلب على ظنه الهلاك به، فأول ما حصل له المرض المخوف هذا راح طلق امرأته طلاقا بائنا، قال لها أنت طالق ثلاثا، أو كان مطلقها مرتين من قبل فراح مطلقها الثالثة متهما بقصد حرمانها. يعني متهما بقصد حرمانها، لأن عندنا بعض الصور لا يكون متهما بقصد حرمانها، مثل أن تكون يعني هي التي طلبت منه الطلاق، فهنا لا يكون متهما بقصد حرمانها من الميراث، وطلقها استجابة له. لكن إذا هي لم تطلب منه الطلاق أو طلبت منه أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثا، يبقى هنا واضح أنه قصد أن يحرمها من الميراث. فإذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فإنه لا يرثها، فإنه لا يرثها، يعني هو من جهته لا يرثها، ولكن هي ترثه ما لم تتزوج في العدة وبعدها ما لم تتزوج. يعني في كل هذه الصور، في كل هذه الصور التي من أول وإن أبانها إلى آخره، هو لا يرثها وهي ترثه في العدة وبعد العدة ما لم تتزوج بآخر، حتى لو انقضت عدتها ترثه ما لم تتزوج بآخر. إذا هو قصد حرمانها معاقبة له بعكس قصده، معاقبة له بنقيض قصده. قال أو علق إبانتها في صحته على مرضه. يعني يمكن يحصل أحيانا يقول إذا أصابني مرض مخوف فأنت طالق ثلاثا، فأنت طالق ثلاثا، فهو قال هذا الكلام في حال الصحة، يعني هو في حال الصحة علق طلاقها على مرضه المخوف، قال إن مرضت مرضا مخوفا فأنت طالق ثلاثا، أو حدد اسم المرض لو أصابني كذا أو كذا فأنت طالق ثلاثا. فإذا حصل أنه أصابه المرض المخوف هنا هو لا يرثها، لو هي ماتت يعني هنا وقع الطلاق، ولو هي ماتت هو لا يرثها، ولكن لو هو الذي مات فهي ترثه سواء في العدة أو حتى بعد العدة ما لم تتزوج بآخر، لأنه قصد حرمانها فلا تحرم من الميراث. قال أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه. يعني أيضا من يعني علق تطليقها على فعل، نحن عندنا الطلاق المعلق هذا واقع في المذاهب الأربعة، هناك طبعا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق فيه كفارة يمين وكذا إلى آخره، لكن المعتمد في المذهب كما هو المعتمد في المذاهب الأربعة كلها أن الطلاق المعلق إذا حصل يعني الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. يعني لو قال مثلا إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو إن خرجت أنا من الدار فأنت طالق، أو إن أعطيت زيدا درهما فأنت طالق، إن فعلت فيمكن أنه يعلق في وقت الصحة، يعلق يعني طلاقها البائن على شرط يقول وهو في حال صحته، يعني هذا نوع من التحايل، يريد أن يحرمها من الميراث، يريد أن يحرمها من الميراث، فيقول إن أعطيت زيدا درهما فأنت طالق ثلاثة. فأول ما أصابه مرض مخوف، أول ما أصابه مرض مخوف راح فعل الشرط الذي تطلق به امرأته، فراح أعطى زيدا درهما عشان تكون زوجته طالقا ثلاثة، يعتبر كما لو طلقها في المرض المخوف. واضح؟ كما لو طلقها في المرض المخوف، يعني حتى لو كان طلق صدر حال الصحة لكن علقه على شرط من فعله وفعله، تعمد أن يفعله وقت مرضه المخوف، يبقى إذن يعني وقع الطلاق وتبدأ هي تعتد عدتها. إذا ماتت هي لا يرثها، وإذا مات هو فإنها ترث سواء في العدة أو بعد العدة ما لم تتزوج بآخر. قال ففعله في مرضه، قال ونحوه ونحوه ونحوه، يعني ذكر هنا مثلا قال كما لو يعني وطئ أمها أو وطئ بنتها أو حتى يحرمها عليه، فكل هذه يعني التصرفات واضح منها أنه قصد بها حرمانها من الميراث، فهو لا يرثها ولكن هي ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج. قال وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد، عياذا بالله تعالى، فلو تزوجت أو ارتدت فإنها لا ترثه. قال ولو أسلمت بعده، حتى لو ارتدت ثم أسلمت بعد ذلك سقط ميراثها. طيب باب نأخذ هذا بالمرة إن شاء الله، باب الإقرار بمشارك في الميراث، باب الإقرار بمشارك في الميراث. قال إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد، إذا أقر كل الورثة أي كل الورثة المكلفين العقلاء البالغين، ولو أنه واحد حتى لو كان الوارث المقر هذا كان واحدا بوارث للميت فصدق، يعني صدق المقر به، يعني يحصل مثلا إيه أن الرجل له ابن، له ابن، والابن هذا مات شخص وله ابن، فالابن هذا أقر بابن آخر للميت، قال الميت له ابن آخر، قال فلان هذا هو ابن إيه لأبي وهو المفروض أنه أخي وأنه يرث نصف الإيه الميراث، وكان الأب مثلا لم يكن مقرا به في حياته، فأقر وارث بوارث للميت فصدق المقر به، يعني وقال مثلا زيد هذا هو ابن آخر لأبي فهو هو أخي، وزيد هذا صدق هذا الكلام يعني وافق على هذا. وسيأتينا شرط آخر أنه يشترط أن يكون المقر به مجهول النسب، يعني المقر به هذا أصلا نسبه مجهول وهو يعني ادعى أنه ابن لأبيه، جاء لشخص مجهول النسب وقال هذا هو إيه ابن لأبي وهو أخي مثلا، والثاني صدق هذا الكلام. قال أو كان صغيرا أو مجنونا، يعني كان المقر به صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب، يعني إذا كان المقر به صغيرا أو مجنونا يعني لا يشترط إيه تصديقه، يعني وكان صغيرا أو مجنونا مجهول النسب وهو أقر أن هذا الشخص الصغير أو المجنون، يعني أقر أحد الورثة أن هذا الشخص الصغير أو المجنون أنه مثلا ابن آخر لأبي، فإيه ثبت نسبه وإرثه، لأن الشرع يعني متشوف لإثبات النسب، يعني فطالما أقر نثبت النسب لهذا المجهول النسب ويثبت إرثه. قال وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه، فلها خمسه. طيب يقول لو أقر أحد ابنيه، يعني الآن الرجل مات وله ابنان، الرجل مات وله ابنان، طيب أحد الابنين أقر بابن ثالث، وأحد الابن يعني أحد الابنين أقر بابن ثالث والابن الآخر للميت لم يقر به، قال لا هذا ليس أخا لنا ورفض هذا، ما الحكم حينئذ؟ الذي أقر هو الذي ينقص من نصيبه ويعطى لهذا الابن الثالث، والذي لم يقر لا ينقص من نصيبه شيء. فالآن الذي لم يقر، يعني الآن الميت له ابنان، لو فرضنا مثلا زيد وعمر، وبعدين عمر أقر بابن ثالث هو بكر، طيب زيد لم يقر بالابن الثالث هذا، يبقى زيد له نصف التركة، زيد له نصف التركة. وبالنسبة لعمر أقر بإيه بابن ثالث، يعني عمر هو يعتقد أنهم ثلاثة أبناء، يبقى نصيب عمر هيكون كم؟ لا نصيب عمرو الثلث، لأنه هو يقول إن هم ثلاثة أبناء، فنصيب عمرو سيكون الثلث بناء على كلامه، يعني لأن عمرو الآن يدعي أن أنهم ثلاثة أبناء، زيد وعمرو وبكر، فعمرو هو الذي يقر بهذا، لكن زيد ينكر هذا، فزيد يعامل على أن الميت له ابنان، وهو هو يقول لك يعني زيد يقول أبي ليس له إلا ابنان زيد وعمرو، فهو له نصف التركة زيد. بالنسبة لعمر يقول لا أبي له ثلاثة أبناء زيد وعمر وبكر، فعمر هنا يأخذ إيه؟ ثلث التركة، ثلث التركة. وبعدين الزيادة يتبقى، ستبقى سدس، السدس هذا يروح لإيه؟ لبكر. السدس هذا يروح لإيه؟ لبكر. طبعا بكر يعني له سدس عند زيد، بس زيد لا يقر به، فبالتالي لا يؤخذ من زيد، فيبقى المسألة تكون هكذا، يعني نصف لزيد والثلث لعمر والسدس لبكر. فلهذا يقول وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، يعني سيأخذ اللي هو المقر اللي هو الذي هو عمر سيأخذ ثلث التركة. وإن أقر بأخت فلها خمسه. طيب لو عندنا زيد وعمر، زيد وعمر، وطبعا هنا تلاحظون ان السدس هذا هو ثلث ما بيدي ايه؟ السدس هو ثلث ما بيدي عمر، لان هو عمر كان له ثلاثة اسداس، صحيح؟ فهو اقر بابن، يعني اقر ببكر، فبكر هذا سيأخذ سدس المال الذي هو ثلث ما بيدي عمر، يعني الذي هو ثلث ما بيد عمرو، ماشي كده؟ طيب الآن لو عندنا ابنان اللي هما زيد وعمر، وبعدين جاء عمر وأقر بأخت، أقر ببنت لأبيهما، فأقر بأخت، فقال مثلا فاطمة هذه هي بنت لأبي، وزيد رفض هذا الكلام، طيب زيد له نصف التركة. الآن نصف التركة الذي بيد إيه؟ عمرو. لو فرضنا أن الورثة كانوا عبارة عن ابنين وبنت، كان المفروض البنت لها الخمس، وال يعني كان البنت يكون لها الخمس وهو له خمسان والآخر له إيه؟ خمسان. فهو نصيب عمر سيكون خمسي التركة، سيكون خمسي التركة. فيبقى مثلا لو فرضنا ان المسألة مثلا من عشرة، مسألة من عشرة، زيد اخذ خمسة من عشرة، والخمسة من عشرة الثانية هو له خمساها، له خمس التركة، يعني خمس التركة اللي هي كم؟ اربعة من خمسة، له خمس التركة اللي هي اربعة من خمسة، فياخذ اربعة من خمسة، كم يتبقى؟ أربعة من عشرة، أربعة من عشرة، خمس التركة اللي هي أربعة من عشرة، اثنين من خمسة تساوي أربعة من عشرة، فله خمس التركة التي هي أربعة من عشرة، فكم يتبقى؟ واحد من عشرة، فالواحد من عشرة هذا يعطى للأخت التي لأخته التي أقر هو بها. لو تشوف واحد من عشرة نسبته إلى خمسة من عشرة التي كانت بيده، هو كان بيده خمسة من عشرة، فذهب للأخت التي أقر بها واحد من عشرة، اللي هو خمس ما بيده، ما هو كان بيده خمسة من عشرة، فأخته التي أقر بها أخذت خمس ما بيده، خمس الخمسة اللي هو واحد من عشرة، هذا يعني تأخذ حصتها منه، أما حصتها من أخيها الآخر هي المفروض كان تأخذ اثنين من عشرة، هي تأخذ بس واحد من عشرة من أخيها الذي أقر بأخوتها، أما أخوها الثاني الذي رفض الإقرار لم يقر فمش هتاخذ منه حاجة. بعده باب ميراث القاتل والمبعض والولاء، هذا آخر شيء عشان بعده كتاب العتق إن شاء الله انتهينا منه. قال باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. المبعض اللي هو من بعضه حر وبعضه ايه؟ مملوك يعني. والولاء، أحكام الولاء اللي هو الاعتاق، يعني من أعتق عبدا فله ولاؤه يرثه. قال: من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق. من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه، شارك في القتل بالمباشرة أو التسبب. المباشرة اللي هو باشر القتل بنفسه، والتسبب اللي هو مثل أن إيه، أن يعني أن يشهد شهادة زور على شخص أنه قاتل أو زان محصن ولا كذا، يشارك مع ثلاثة آخرين في الشهادة عليه بأنه زان محصن مثلا فيرجم، أو يشهد مع آخر عليه أنه قاتل فيقتل قصاصا أو إلى آخره. فهذا يعني شارك سببا بلا حق، واضح؟ بشهادة زور، لكن قد يكون سببا بحق، فاللي بحق هيتكلم عنه بعدين، بس هو أنا بتكلم على من شارك فيه بالمباشرة أو التسبب. في من التسبب مثلا أنه لو شخص أمسك آخر أو أعاقه من الحركة حتى يقتله القاتل، فهو يعني لم يباشر مثلا طعنه بالسيف، ولكنه مثلا إيه أمسكه ليقتله القاتل أو ساعد فيه. فالمهم ساعد في القتل بأي طريقة، إما بمباشرة أو بتسبب، أو كذلك مثلا كان قاضيا فحكم عليه بالقتل مثلا بغير حق من أجل أن يرثه، أو كان يكون مثلا هو قريبه ويحكم عليه ثم يرثه، أو يشهد عليه زورا ثم يرثه إذا كان بغير حق. قال: لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. إن لزمه قود يعني قصاص، أو لزمته دية، أو لزمته كفارة. ففي كل هذه الصور، نعم، لا كل هذا الكلام على بغير حق، بغير حق، ولزمه قود أو لزمته دية أو لزمته إيه كفارة. لأنه يعني في عندنا قتل، القتل عندنا قد يكون عمدا وقد يكون خطأ، فقتل الخطأ داخل في هذا، يعني قتل الخطأ لا قود فيه، ليس فيه قصاص، ولكن فيه دية وفيه كفارة. وكذلك مثلا إيه، يعني هذا كله تفصيله سيأتي في الجنايات يعني. نعم. فقال: ولزمه قود أو دية أو كفارة. والمكلف وغيره سواء. والمكلف وغيره، غير المكلف يعني كالصغير والمجنون في هذا سواء، يعني حتى لو طفل صغير أو مجنون قتل مورثه فإنه لا يرث، لو ابن الصغير أو المجنون قتل أباه لا يرث. وإن قتل بحق، وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا، يعني قتل بحق قودا، يعني الشخص الذي اقتص من القاتل، يعني الذي اقتص من القاتل، والقاتل هذا كان ابن عمه مثلا أو ابن أخيه وهو أحد ورثته، لكنه اقتص منه الحاكم مثلا، القاضي حكم على شخص بأنه قاتل عمد، وهو يعني أقام القصاص وأنه يقتل قصاصا، وكان هو ولي الدم وباشر مثلا القصاص، وكان هو أحد الورثة، فهذا قال لا يسقط نصيبه في الميراث، يعني الذي قتل قريبه يعني يقتص منه بحق، وهو أحد ورثته فإنه يرثه قودا أو حدا، يعني أقام الحد على قريبه، أقام الحد على قريبه، يعني باشر تنفيذ القصاص على قريبه وهو أحد الورث، أو باشر إقامة الحد على قريبه وهو أحد الورث، أو كفرا. نعم، القاضي حكم بقتل الشخص الذي باشر تنفيذ الحد أو القصاص أو كذا، هو أحد الورثة، فإن هذا لا يسقط نصيبه في الميراث، لأنه يعني قتل مورثه ولكن بحق. أو كفرا، يعني كان إيه كفر وكان كافرا ومستحقا للقتل، فقتله لكفره وكان مستحقا للقتل، يعني ليس معصوم الدم وقتله بحق. نعم، يعني قد يكون هو على دينه، يعني طبعا على فرض ان نعم، يعني طبعا هذا لا يتعارض مع ايه انه لا يرث المسلم الكافر، القصد اذا كان على دينه يعني. ولهذا في الشرح برضه استثنى الايه الرده، لان المرتد لا يورث لكونه مرتدا، المرتد لا يورث، لكن اذا كان مثلا هو نصراني وقتل نعم، فقال او حدا، يعني كان يعني مثلا كان مباشرا يعني لإقامة، يعني هو القاضي المسلم مثلا حكم بقتله وهو يعني كان يباشر القتل، وكان المقتول يستحق القتل يعني كان بحكم مثلا. قال او ببغي او صيالة او ببغي، يعني كل هذه الصور يعني لا تمنع الإرث، كل هذه الصور لا تمنع الإرث. فمن قتل الباغية ببغي، هنا قال الشارح قال أي قطع طريق، أي قطع طريق، قال لئلا يتكرر، لأن في موضوع الباغي اللي هو الفئة التي خرجت على الإمام وكذا، فهذه سيذكرها بعد قليل. فكلا نوعي البغي، يعني البغي له معنى قطع الطريق، فقتل شخص قريبه الذي يقطع الطريق فإنه يرث، يعني كل هذه الصور يحصل فيها التوارث. أو صيالة، يعني جاء قريبه أو مورثه صال عليه، يعني اعتدى عليه فقتله دفاعا عن نفسه، يعني جاء يعتدي عليه يريد أن يقتله فقتله دفاعا عن نفسه أو دفاعا عن ماله أو عرضه فقتل قريبه، هل هذا يسقط التوارث؟ لا يسقطه، يرث منه. أو حرابة، أو حرابة، يعني كان قد قريبه هذا كان محاربا فقتله للحرابة. أو شهادة وارثه، يعني شهد عليه بما يوجب القتل وكانت الشهادة بحق مش شهادة زور، يعني راح شخص شهد على أخيه مثلا عند الحاكم، أخوه كان قتل شخصا عمدا وهو ذهب شهد على أخيه عند الحاكم أنه قتل عمدا، فالحاكم حكم على أخيه بالقتل، فهو قتل بسبب شهادته، هو شهد مع آخر مثلا على أخيه فيرث من أخيه لأنه شهد بحق، شهادة الوارث بحق على مورثه. أو قتل العادل الباغية وعكسه، قتل العادل الباغية، الإمام العادل أو الفئة قتل الباغية وعكسه، يعني الباغي قتل العادل، لأنه في حالة القتال بين العادل والباغي أحيانا يحصل اشتباه، يعني تكون الفئة الباغية اللي خرج مثلا هم يظنون أن الحق معهم، ويحصل قتال أحيانا بين ناس صالحين وتكون فئة يعني هي باغية ولكن هم يعتقدون أنهم هم الذين على حق أو كذا، ففيه يعني شبهة، يعني أنهم يرون أنهم هم الذين على حق والفئة الأخرى هي الباغية، كل منهم يرى أن الآخر باغيا. فإذا قتل العادل الباغية وعكسه، الباغي الذي قتل العادل ورثه، في كل هذه الصور يحصل التوارث. أيوة، يعني متأولون، يعني متأولون يعني. قال ولا يرث الرقيق ولا يورث، الرقيق العبد المملوك لا يرث ولا يورث. ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، الذي نصفه حر ونصفه مملوك، يعني اعتق نصفه، شخص كان مملوكا الاثنين فاعتق أحدهما حصته والآخر لم يعتق حصته، فهنا يعني نصفه حر ونصفه مملوك، إذا مات فنصف ميراثه يورث، نصف ماله يورث، وإذا مات قريب له يأخذ نصف نصيبه لو كان حرا، يعني مثلا ابنان أحدهما نصفه حر، فهو لو كان يعني الابن الذي نصفه حر هذا هيكون له مثلا الربع، لأنه لو كان كامل الحرية كان أخذ نصف التركة. يعني أبوه مات وترك ابنا حرا وابنا نصفه حر، فالابن الذي نصفه حر يبقى يرث إيه؟ ربع التركة، لأنه لو كان مملوكا لم يرث شيئا، ولو كان كامل الحرية ورث كل المال، فهو نصف حر فيأخذ نصف نصيبه لو كان حرا، فيأخذ إيه؟ ربع التركة. للابن الآخر، لأن الابن الآخر يعني إما أنه لو كان على افتراض أن أخاه كان مملوكا كان سيأخذ المال كله، فلما أخوه نصفه حر يبقى هو يأخذ ثلاثة أرباع. ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. أيضا مثلا لو هو ابن مثلا وتوجد زوجة، فالزوجة كان نصبها لو أنه كان مملوكا كان الرقيق هذا كعدمه، اللي هو المحجوب بوصف وجوده كعدمه، فلو أنه كان رقيقا لكانت الزوجة تأخذ الربع. يعني رجل مات وترك زوجته وابنا نصفه حر، فالابن هذا لو قدرنا أنه كان حرا لأخذت زوجة المتوفى أخذت الثمن، ولو أنه كان مملوكا لأخذت الربع. فإذا هو يحجب تأخذ إيه؟ ما بين الثمن والربع، يعني تأخذ متوسط اللي هو ما بين الربع والثمن. أنت هنقول لو المسألة نخليها من 16، أو لو هي مسألة من 8 الثمن هيكون 1 والربع هيكون 2، فهي تأخذ 1.5 من 8 اللي هو يعني نقدر نقول 3 من 16. وإذا كان مثلا شخص سيحجب به، يعني مثلا يوجد أخ مثلا فكان سيحجب فيأخذ يعني نصف الميراث، نصف يعني يحجب بقدر ما فيه من الحرية، يعني هو يأخذ نصف النصيبين، والذي كان باعتبار سيرث وباعتبار لا يرث فيأخذ نصف نصيبه. ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء، من أعتق عبدا فله عليه الولاء، الذي يعتق عبدا يصبح إيه؟ يثبت له الولاء، إنما الولاء لمن أعتق يعني له حق في إرث ذلك العتيق. وإن اختلف دينهما، لأنه مر بنا أن الولاء يرث به المسلم الكافر والكافر المسلم، فإذا أعتق عبدا ورثه حتى لو اختلف دينهما، يعني المسلم إذا أعتق عبدا كافرا ورثه، والكافر إذا أعتق عبدا مسلما ورثه. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. المرأة لا ترث بالولاء إلا إذا أعتقت عبدا فإنها ترثه بالولاء، أو عتيقها بعد أن صار حرا أعتق عبدا فهي معتقة المعتق فترث، فالمرأة ترث باعتبارها معتقة أو باعتبارها معتقة المعتق. لكن بالنسبة للذكور، هنا هذا الكلام على النساء، لماذا؟ لأن الذكور يرث باعتباره ابن المعتق وأخ المعتق وعم المعتق وابن أخ المعتق وابن عم المعتق، كل هؤلاء يرثون، فيرث بالولاء يعني باعتباره معتقا أو عصبة للمعتق، لأن عصبة المعتق الذكور فقط يرثون، يعني ابن المعتق يرث لكن بنت المعتق لا ترث بالولاء. واضح؟ فالمرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتقته أو من أعتقه من أعتقته المرأة. بهذا ينتهي كتاب الفرائض، وتعبتم يعني، أنا خلي اليوم راحة إن شاء الله، خلاص نؤجل قطرة من ندى المرة القادمة إن شاء الله، ونعتذر عن الإطالة، بارك الله. بس كنا نريد ننتهي من كتاب الفرائض حتى المرة الجاية نبتدي نواصل الرحبية إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.